من النار أجسادنا نحن تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل جاء يطرح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر من موضح. طيب وقل أي اعتقد أيها السني أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة المهنميين وقيل الجهنميين سموا بذلك قالوا لأنهم يخرجون من نار جهنم. فيقول الله عز وجل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام شفع النبيون والرسل والأطراف والشهداء فيعزج ذلك قال حتى لم يبقى أحد. فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها فيخرجون. فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون. أخرجوا من النار من كان في قلبه خردلة من إيمان فيخرجون. قال فيقول الله جل وعلا الآن فيحكو الجبار ثلاث حكايات من نار جهنم فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط وقد تحشوا وصاروا فحما تحشوا أي من شدة النار. قوله لم يعملوا خيرا قط قال العلماء أي ما عملوا زيادة على الأركان التي تبصرهم في الإسلام. ليس معنى أنهم لم يعملوا خيرا قط مع عصر الإسلام لا. ألا ترى في الرجل الذي تاب فقتل 100 نفس ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط. قالوا ما أنكر عليها أو ما أنكر عليها وكيف هو لم يعمل خيرا ويريد التوبة وقد مشى للتوبة. كما أنك تقول لنجار لا يحسن الصناعة لست بنجار أو طبيب لا يحسن الصنعة لست بطبيب أو لرجل قلبت أمانته لا ديانة له فهذا استعمله مع العرب وهذا الاستعمال حادث أنهم ينفون أصلها لكن ما أرادوا مطلق الأصل لكن نفروا الأصل. كأنك تقول أنت لست بنجار هو نجار معروف لكنه ما أتقن صنعته. فقوله عليه الصلاة والسلام فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط قالوا زيادة على الأركان زيادة على الأركان. وأيضا ما جاء من حديث زفر عن صلة لما قال أقوام ما علموا شيء قال هكذا ما علموا شيء إلا أنهم يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله قال أتنجيه من النار فأعرض عنه. قال أتنجيه من النار قال أعرض عنه حتى قال نعم تنجيه من النار. شاهدنا ما عملوا. طيب القول ليس عمل نعم القول عمل فلذلك هذا الاستعمال قد استعملته العرب وايضا وجدت القران الكريم وقد جاءت ايضا باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام انهم ينفون عن من لا يزن الصنعه كما قال الاشعار لا يزن المؤمن حين يزني وهو مؤمن الرجل يعني ايش كافر؟ لا انما نزع عنه كمال الايمان الواجب لا اصل الايمان واضح الان لا يزني. قال يا رسول الله المؤمن يسب قال نعم. قال المؤمن يكذب قال لا لا يكذب مؤمن. قال من كذب؟ كافر؟ لا. هذه الاستعمالات كثيره موجوده في كتب السنه واضح الان. فيخرج الله عز وجل من النار اقوام ما عنده خيرا قط. انظر الآن ما قال كفار فهم لهم عندهم أصل الإيمان فيحكمهم حتى ثلاث حفيات ويدخلون الجنة ثم يأتون إلى الجنة في نخل كالسيل فيدخلون كما تدخل الحبة في السيل فينبتون كما تنبت فيذهب عنهم هذا الثواب وممن تخشوا به وممن تخشوا به واضح الآن فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يخرج أقوام من النار طيب هذا الحديث رد على من؟ على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الآدمي وهذا الحديث رد عليهم فهناك من يدخل النار فيعذب بقدر عمله من المعاصي ثم يخرج إذا بقي أصل الإيمان هم يقولون لا فاعل كبيرة كافر كل من فعل كبيرة استحل فهو كافر فيرون أن كل من دخل النار صار ماذا؟ صار كافرا لا يخرج منها فيقال لهم أخطأتم وهذا قول باطل وأيضا موافقهم بذلك المعتزلة المعتزلة في الدنيا خالفوا الخوارج قالوا الذي يقع في المعصية الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر منزلة بين المنزلتين أصل باطل أتوا به الخوارج قالوا من وقع في كبيرة كافر شرب الخمر كافر ما شربها إلا أنه استحلها زنا كافر ما زنا إلا أنه استحل انظر الآن فكفروا المجتمعات بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوعيد أخذوا بآيات الوعيد وقال كل من ارتكب ذنبا عظيما كبيرا يعتبر كافرا يكون خارجا في النار أما المعتزلة قالوا منزلة بين منزلة لكنهم اتفقوا هم والخوارج على أن من على أنه يوم القيامة يدخلون النار على أنه يوم القيامة يدخلون النار واضح الآن طيب قال ويخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه تطرح في هذا السيف النار على النهر في الفردوس تحيا بمائه يعني يصيرون يبتعد عنهم هذا المحش الذي أصابهم بنار جهنم وهذا قد يقع لبعض العصاة أنه يعذب بقدر عمله أنه يقدر يعذب بقدر ذنوبه ويخرج إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال كحبة حمل السيل إذ جاء يقطعه وهذا دليل على ماذا؟ على هذا الدليل رد على الخوارج والمعتزلة قال وإن رسول الله للخلق شافع نعم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق قال عليه الصلاة والسلام قال أوتيت المقام المحمود على القول الراجح أنه الشفاعة على القول الراجح أنه الشفاعة وأيضا أريد في المنام فقيوت بين ثلاث ألا وقيوت بين ثلاث فأعطاني الله اثنتين ومنعنينا ثالثة أعطاني الشفاعة ولم يعطي لأحد من الأنبياء قبله فإذا الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي شفاعة الموتى وألا يمسك أمتي بسنة صح فأعطاني وأيضا الثالث ألا يجعل بينهم أو أن يجعل بأس بينهم شريك فمنعني فالدليل على أنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأيضا حديث الجواز بالشفاعة الكبرى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للخلق الناس بالشفاعة على ثلاثة أضرار ضرب غلوا في الشفاعة فأثبتوها لكل إنسان سواء كان ممن رضي الله عنه او ممن لم يرضى الله عنه وهؤلاء هم الصوفية الذين يرون ان المقبور من اوليائهم له الشفاعة ايضا يوم القيامة والصالحون لهم الشفاعة وكل رجل خير عندهم لو شفاعة يوم القيامة. لم ينظروا إلى الرضا، ولم ينظروا إلى الأركان، ولم ينظروا إلى الشروط في الشفاعة. بعضهم سحر، قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. سحر أحمد البدوي هذا من عنوان ساحر، العلم المصوفي عند الرقصاء الشعرية كفرية، ومعه كتاب أسماء الصبح الساتر في تراجم أصحاب القرن العاشر، حسد فيه الكفر ما الله يعلم. هذا عبد الله العيدروس الآن المقبور في عدن. هؤلاء الغضاوات والهمس الرعاة حينما دخل العيدروس إلى عدن أتوا بأبيات كفرية، يا بقرة طويلة من تعرفون الله كان يقول هذا الكلام ولا لا؟ نعم هذا موجود في جواله. قال فأمطر في السماء لبنا، سبحان الله السماء تمطر لبنا، أمطر في السماء لبنا. فأتى عبد الله العيدروس فمسح على كل مريض فبريا. من الذي مسح على كل مريض؟ وتبدلت الأرض وصارت فرحة بمقدم صوفي. صوفي تفرح بهذا الصوفي؟ والله يا أخوان الآن ما أذكر القصائد، قرأتها قبل فترة كتاب هذا الصبح الساتر في تراجم أصحاب القرن العاشر، كل الذين ترجم لهم صوفية، كل الذين ترجم لهم ماذا؟ صوفية. قال ما إذا رأته الحامل ومعه والبكر حبلت، ايش هذا الخرافات؟ وخرج الناس يقولون يا بقرة صدي لبن عبد الله داخل عدن. من عبد الله؟ هذا عبد الله العيدروس. فاغترنا الناس فيه، وهذا الآن قبره موجود يعبد، قال عنده الشفاعة. هذا في الجماعة هذا يشفع الخط أحمد العلوان، هذا ابن علوان الذي يقال في سعر عنده كتاب فيه سحر، سحر وهو طريقته طريقة رفاعية. الطريقة الرفاعية يرون أن السحر فن من الفنون يجوز تعلمه. نقلوا اجتماع العلم على كفر من تعلم السحر، وهؤلاء عندهم فن من فنون السحر يتعاملون. يا اخوان كانوا قديما يتعاطون بالمشعوذين، الناس يذهبون عندهم ويقولون هؤلاء سيشفونك، ما عندهم قراءة ولا رقية ولا أي شيء، فيذهبون عند هؤلاء. أين هؤلاء؟ لو شفاعة؟ أول البدوي أحمد البدوي اللي في مصر، والسيدة زينب وغيرهم من هؤلاء، كل هؤلاء إن قرأت عنهم ما تجد منهم غير البشر. صحيح أكثر من استلموا ولايتهم ويقولون أنهم أولياء، أغلب هؤلاء تراجمهم كلها مليئة بالشر والشر ما الله يعلم. والله لو قرأتم تراجم هؤلاء المقبورين الذين يعبدونهم ويطوفون حولهم سترى أنهم وقعوا في الشر ما الله يعلم. الهادي في صعدة، تفاح، تدرون كم كان يقتل في اليوم من المليين؟ لا سبحان الله، كان يقتل في اليوم من المليين 10,000 في اليوم الواحد. وكانت مقبرة صعدة أكبر مقبرة في العالم في القرن الرابع، أكبر مقبرة كانت. الآن يا أخوان تعرفون مدينة صعدة كلها فوق مقابر، كلها فوق مقابر، المدينة كانت بنيت على المقابر، كانت مقابر من؟ الهادي. كل من خالف الهادي ذبحه. الآن ماذا يفعلون؟ عبدوا سفاح، رجل ضال كافر محتدين عنده هو شركيات ما الله يعلم. الآن الناس يعلنون، كان يقتل كما قال الشيخ منبر رحمة الله عليه، قال من قتلهم عبدوه، ومن أتى لهم بالرز والميل قال نبذوه. والآن انظروا الهادي يعبد قبر قبة كبيرة في صعدة. إيش كان تاريخ هذا الرجل؟ أسود من وجهه، أتاه العراق ودخل التشيع. أول من أدخل التشيع إلى بلاد اليمن الهادي بن أحمد، والآن قبره إلى الآن موجود يعبد. نعم سفاح، ما كان يرحم الشعب اليمني، والله كان يذبحهم يعلقهم في أبواب صعدة، يعلقهم الداخل والخارج ينظر إليه، والناس عبدوا قالوا هذا رسول، كما فعل الراهب في علي لما قتله قالوا أنت إله، إذا أنت تقتل تحيي وتميت. وهؤلاء نكد، والله لو تقرأون تاريخ هؤلاء الذين يقولون والله لترون عجب العجاب. وأيضا زعمهم بقبور الأنبياء، نقل ابن إسحاق صاحب السيرة والواقدي طبعا معتبر في السيرة إلا أنه كذاب في الحديث، وابن هشام في المغازي، وغير واحد إجماع السلف على أن قبر الأنبياء لا يعلم، ما في قبر نبي يعلم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي قال أن هناك قبر هود في حضرموت؟ من الذي بين لهم أن هذا قبر هود؟ لما كتب الصحابة قبر دانيال في زمن عمر حفر 13 قبرا فدفنه في الليل حتى لا يعلم الناس أين هو. من الذي شهد دفنه حتى يقال أين قبر دانيال؟ ما أحد يدري. ولذلك كل القبور التي تزعم أنها قبر في نبي من الأنبياء كذب. بل قبور الصحابة في أحد يذكر بعض المؤرخين أن هذه المقبرة غير صحيحة، ما أحد يدري أين دفن، ما أحد يدري أين دفن الصحابة في أحد. وأيضا في البقيع حينما تخرج من المسجد النبوي تذهب إلى البقيع ما تدري أين قبر صحابي بعينه، فهذه المعالم الذي يقال قبر عثمان أو قبر فاطمة أو كذا كلها لا أحد يدري. من قال أن هذا قبر عثمان أو قبر هذا فاطمة يقال أشهدت دفنه؟ السلف المؤرخين ما عرفوا أين قبور هؤلاء. أنت تقول قبر هذا هنا، من الذي علم هذا؟ أيام الغزو العثماني هم الذين أتوا بمعالم وتشاريخ قالوا هذا قبر حمزة وهذا قبر عثمان وهذا قبر فاطمة وهذا، ولا دليل على ذلك. بل يقولون أن مقبرة البقيع إذا دخلت عن يمينها هنا قبور الصحابة، لكن أين المعالم ما ندري. جاء السيول أخذ بعض القبور وذهبت المعالم وهكذا ما علم. فلذلك لا تصدق من يقول فيها هذا عين قبر كذا كذا. أمر الآن في الشام قبر الحسين، وفي الكوفة قبر الحسين، وفي النجف قبر الحسين، ما وش اللي دفن؟ ايش اللي دفن؟ اذا كان 3 قبور للحسين، الجيلاني في العراق في بغداد وفي النجف، فمن الجيلاني هذا؟ يتنقل من قبر الى قبر؟ انظروا الى السفه الذي وقع لهؤلاء الناس فصدقوه. قبور جيلاني معنا هنا في العراق في بغداد، جيلاني في النجف، وقالوا في جيلاني في ايران، ايش هذا؟ كله جيلاني؟ كم هذا الجيلاني؟ والناس يصدقون، ومزارات وهكذا، و يعني الانبياء الذين يذكرون ان هناك قبر هود وما اشبه ذلك، كل هذا لا دليل عليه. اذا كان قد هود علم، موسى من بلد عمك، عيسى الا يعلم هذا؟ ما علم الا قبر هود، وكم بينهم وبين عيسى وموسى؟ هم قريبون من النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا ما علم قبرهم؟ وعلم قبر هود الذي بينهم وبينهم كم من سنين، مئات السنين والالاف بل الاف السنين، عرفوا قبر هود. اما قبر موسى وعيسى ما عرفوا. اين قبر موسى وعيسى؟ كل هذه قراءات، فاياك ان تصدق من هؤلاء. فقوم غلوا فاثبت الشفاعه لهؤلاء وهذا باطل، وقوم نسوا الشفاعه كامل، ما في شفاعه، اثبتوا شفاعه الموقف فقط وهم الخوارج والمعتزله، وقوم توقفوا فاثبتوا الشفاعه من اثبت لهم الله عز وجل ونبيه عليه الصلاه والسلام، ونفوا الشفاعه عن من نفى الله عنهم ونبينا عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء قوم اثبتوا الشفاعه وهؤلاء نفوا وهؤلاء توسطوا، من الذي توسطوا؟ اهل السنه الذين فاتوا بهذا، توسطوا بهذا. من الذين لهم الشفاعه؟ الانبياء، الرسل، الشهداء، الأفراد لهم شفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء لهم شفاعة. من الذي أذن لهم؟ الله عز وجل. ما هي شروط الشفاعة؟ ثلاثة: رضا الشافع ورضا المشفوع. الثالث الإذن بالشفاعة، وإلا كيف بالله عليك؟ هل الله عز وجل يرضى؟ يرضى لهذا أن يشفع؟ يجب عليك أن توفر هذا الشرط. رضا المشفوع أيضا، رضا الشافع والإذن بالشفاعة. فإذا توفرت هذه الثلاثة الشروط في الشافع كانت له الشفاعة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، والشفاعة بشكل عام أنواع. فالشفاعة الكبرى ما أحد أنكرها، حتى الخوارج والمعتزلة أثبتوها، شفاعة الموقف. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الكبائر من أمته، هذه أنكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها إلا. الشفاعة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أقواما الجنة. هذه الشفاعة اختلف العلماء فيها، منهم من قال هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما جنى ذلك النووي والقاضي عياض والجماعة أيضا. القول الثاني قالوا لا ليست خاصة، وهذا القول رجعه حافظ بن حجر، والذي يظهر والله أعلم أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له: أدخل من شئت الجنة، أدخل من شئت الجنة. فإذا هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة تخفيف العذاب على عمه، وهي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة رفع درجات أهل الجنة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المسجد. الشفاعة الخامسة شفاعة على أقوام تساوت سيئاتهم وحسناتهم، شفاعة. قيل أنهم أصحاب الأعراف وقيل غير ذلك، فيكون هناك شفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. شفاعة الثالثة لأهل الجنة أن يدخلوها. شفاعة أيضا السابعة لمن استحق النار أن يخرج منها، واضح الآن. فهذه الشفاعات كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الدليل على ذلك. فهذه أنواع الشفاعات التي يوم القيامة. فما أنكر هذه الشفاعات، إنما أنكر شفاعة الكبائر وقوم استحقوا النار، وقوم استحقوا النار أيضا أنكرها الخوارج، قالوا لا، من استحق النار يجب أن يدخلها. قالوا رحمة الله، قالوا يجب أن يدخلها. انظر على وعيد، أخذوا بآيات الوعيد وقالوا أن الله عز وجل ما سيشفع لهؤلاء، بل يجب عليه أن يدخلهم النار من باب تمثال الوعد والوعيد. طيب، بقي هنا مسائل أيضا في عذاب القبر، والوقت لا يسعنا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.